سائلا إياه أن يجنبه الفتن. وما أحوجنا في ظل هذا الزخم من الفتن والتردد والاختلاف والشك والارتياب أن نلوذ بجناب الله جل وعلا سائلين إياه أن يجنبنا الفتن ومضلات الفتن ومعضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا شأن إمام المهتدين صلى الله عليه وسلم، فكان يستفتح عليه الصلاة والسلام تهجده بالليل بهذا النور العظيم الذي تستبصر به مواضع الأقدام ويسلك من خلاله في ظلمات الفتن. كان يستفتح عليه الصلاة والسلام تهجده بالليل بهذا الدعاء العظيم الذي يقطر نورا، والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أحوجنا في ظل هذا التخبط في ظلمات الفتن إلى نور من الله جل وعلا. وإلا فعند الفتن تذهب العقول وتحار القلوب وتسيح الأدمغة. يقول صلى الله عليه وسلم: تجيء فتنة تذهب فيها قلوب الرجال فما تكاد ترى رجلا عاقلا. ويقول خبير الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. والعرض على الفتن ودخول آتون الفتن أمر لا بد منه. يقول الله جل الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وكذلك جعلنا بعضهم لبعض فتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دخول آتون الفتن ومضمار الفتن سنة ماضية وأمر لا بد منه. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى وضاربا على هذه الوتر، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر مربادا كالكوز مجخيا أي منتكسا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فخطبهم صلى الله عليه وسلم قائلا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن ينذر أمته ما يعلمه خير شرا لها، وأن يدفعهم إلى ما يعلمه خيرا لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. يقول عليه الصلاة والسلام مبينا المخرج والملجأ والمهرب والحصن الحصين من الفتن، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا ومما يلزمنا ويتحتم علينا في أزمنة الفتن ضبط وحفظ وإمساك الألسنة، سيما عن بث الشائعات والقيل والقال، وأن نعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ضرب اللسان، أي فحشه وسلاطته وبذاءته وكونه يهرف بما لا يعرف. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، إذا كان البلاء موكل بالمنطق واللسان سبب الشقاء والذل والهوان، فإن الصمت هو النجاة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. ويقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل عالما رأسا إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما يسمع، فليس كل ما يسمع يقال، وليس كل ما يعلم يقال، وإلا فكم من كلمة عباد الله خربت بيتا وشتتت شملا وأشعلت نارا وأسالت دما ورب حتوف في حروف. طعان السيف يداويها المداوي، وجرح اللسان طول الدهر دامي. عباد الله، مما يلزمنا كذلك ويتحتم ويتوجب ويفرض علينا فرضا كيما ننجو بأنفسنا من الفتن ومن نيران الفتن، أن نفر قدر جهدنا من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها أي تعرض لها تستشرفه أي تهلك. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ويقول ابن الجوزي رحمه الله مبينا خطر الفتن والاقتراب منها، يقول رحمه الله: ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة، وقل أن يقترب أحد من الفتن إلا هلك. ويقول حذيفة رضي الله عنه: إياكم والفتن، فوالله ما يتعرضن لها أحد إلا نسفته. ففروا عباد الله من الفتن، سيما أعظم الفتن وأخطر الفتن وأضر الفتن وأفتن الفتن، فتنة النساء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من أعظم أطواق النجاة وأسباب النجاة من الفتن التمسك والعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة قدس الله روحه: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعل الرجل أن يترك بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. من أعظم الحصون التي ينبغي أن نتحصن بها من الفتن بذل الجهد والمسارعة في الخيرات. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث، إني لا أعد للفتن، إني لا أعد لنوائب الدهر ومصائب الأيام، إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بلغنا به ما بلغنا. وما استقى عمر ذلك إلا من أنوار النبوة ومن مشكات الرسالة. يقول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقديما سطرت ذلك أمنا خديجة رضي الله عنها يوم أن أتاها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في الغار ما كان، فجاءها يرتجف فؤاده قائلا: زملوني زملوني. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي، فما كان من الصديقة الفاطنة الذكية اللبيبة خديجة رضي الله عنها إلا أن قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وفي الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فمن أعظم أسباب النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن أن نتاجر مع الله جل وعلا بفعل الخيرات وترك المنكرات. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي سارعوا وسابقوا وتحصنوا من الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل من الفتن. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه رضي الله عنهن أجمعين، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عباد الله، دونكم أنوار القرآن العظيم، فهي التي تكشف الفتن وتبدد ظلمات الفتن وتعصف بها. القرآن العظيم هو نور الحياة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن التحصن والتسلح بالعلم. يقول بعضهم: متى ما كنت عالما لا تضرك فتنة، إنما تضرك إذا التبس عليك الحق بالباطل. وقال غيره: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت وتلاشت وتقلصت وانتهت، عرفها كل جاهل، وذلك حين لا تشفع ولا تنفع المعرفة. عباد الله، إذا كانت الثورة قد دخلت حجرة الإنعاش على أيادي اللئام، وهي الآن وكأنها تحتضر وتختنق وتلفظ أنفاسها، فحري أن نبادر إلى استنقاذها قبل افتراسها، وحري أن نخطو في سبيل استنقاذها خطوات ربانية مليئة بالنور والفقه والبصيرة، ولا يتأتى ذلك ولا يمكن ذلك لنا بحال إلا أن نرد الأمر لعالمه ولأهله من ذوي البصيرة العلماء، فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فإذا كنا ولا بد أن نستنقذ تلك الثورة المجيدة، فحري أن نستبصر مواطن الأقدام، وأن نرد الأمر كما ذكرنا في هذه الفتنة وفي غيرها من الملمات والمعضلات والأزمات إلى العلماء الربانيين، وذلك عملا بقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عباد الله، الدعاء عدة الأنبياء وذخيرة الأتقياء. وقد سئل أحمد رحمه الله: كم بيننا وبين العرش؟ فكان الجواب المدهش: دعوة خرجت من قلب صادق ينبض بالإيمان. فما أحوجنا في ظل هذه الفتن أن نلوذ بجناب الله، ما أحوجنا أن نجأر إلى الله جل وعلا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. ما أحوجنا في ظل هذا التخبط وتلك الظلمات أن نصدق مع الله، وأن نجأر إلى الله، وأن نعتصم بجناب الله، وأن نردد مع كليم الله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.